بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، شرعنا في الباب الرابع، وقلنا أنه الباب المقصود بالأساس من اختيارنا لهذا الكتاب، ونتكلم في الفصل الأول من هذا الباب، وهو علو همات السلف في طلب العلم. وصل من المقام إلى قول الكاتب: وكان عثمان الباقلاوي دائما الذكر لله تعالى، فقال: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. واضح، وهذا يعني يخرج من نفس المشكاة، مشكاة الخليل بن أحمد الفراهيدي، أنه قال، لكن الأثر ده جه معانا المرة اللي فاتت: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. فنفس الكلام، عثمان الباقلاوي يقول: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. وقال عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. يعني هو مشتغل بطلب العلم، وأخته تضع له الطعام في فمه لئلا ينشغل بالأكل عن طلب العلم. وكان داود الطائي يستف الفتيت، يعني يا جماعة ما يأكلش، ما يغمس كده ويجيب أكل ويقعد يغمس، لا، يطحن له الحاجة زي تبقى زي باودر كده، وإيه، يروح وكلها على طول مثلا، حاجة زي كده. ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. يعني هو نفس القيمة الغذائية، لكن هوفر وقت أقرأ قرآن. ويخرج من نفس المشكاة قول الإمام الجليل ابن عقيل رحمه الله، فابن عقيل برضو آية من آيات العلم يعني والتصنيف، له كتاب واحد، كتاب الفنون، أظن كان، مش فاكر كام، يعني 500 مجلد أو حاجة زي كده، لكن هو يعني ذهب كل هذا الكتاب، ولم يبق منه إلا مجلدين أو حاجة زي كده، لم يبق منه إلا مجلدان. ويخرج من نفس المشكاة قول الإمام الجليل ابن عقيل رحمه الله: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها، بل إن أحدهم لا يحزن ويصيبه المرض إذا فاته شيء من العلم، فقد ذكروا لشعبة حديثا لم يسمع، فجعل يقول: وحزناه. وكان يقول: إني لأذكر الحديث فيفوتني فأمرض. وقيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. وكان من حرصهم على العلم ومجالسه أنك تجدهم يعدون في الطرقات كأنهم مجانين يجروا. ولذلك يقول شعبة رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا قط يعدو إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. يعني ده رجل مجنون، يطالب علم، ليه طالب العلم؟ ما عندوش وقت، عمال يجري في الطرقات، عاوز يا إما يحضر درس، يا إما يرجع بسرعة علشان ينسخ ويذاكر ويضبط اللي حصلوه في الدرس، وهكذا. وعن عبد الرحمن بن تيمية قال عن أبيه: كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع، لا يضيع وقته حتى في الخلاء. وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الآلوسي البغدادي الحفيد كان يمتاز بالجد الشديد والحرص على الوقت، فكان لا يثنيه عن دروسه حمارة القيظ كده، ولا يؤخره عنها قرص برد الشتاء. وكثيرا ما تعرض تلاميذه بسبب تأخرهم عن مواعيد الدرس إلى النقد والتعنيف يعني منه. قال عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة الأثري: أذكر أني انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج شديد الريح غزير المطر كثير الوحل، ظنا مني أنه لا يحضر إلى المدرسة، يعني قال إن الشيخ أكيد مش هيروح النهاردة، فلما شخصت في اليوم الثاني إلى الدرس صار ينشد بلهجة غضبان: ولا خير في من عاقه الحر والبرد. طبعا احنا بيعوقنا أي شيء يعني. وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل، طبعا الشيخ أيضا كان آية، فسأل عني من أكون في ملأ من تلامذته، فقلت مرتجلا. مرتجلا يا جماعة يعني الشعر اللي جاي ده هو ما كانش محضره، لا ده هو لما سئل من أنت فأجاب هكذا يعني على السجية. قال: هذا فتى من بني جاكان قد نزل به الصبا عن لسان العرب قد عدل. يعني بيقول ان انا ما بعرفش اتكلم عربي، اللي بيقول الشعر ده دلوقتي بيقول انا ايه، انا لسه صبي صغير، فصبايا عدل بي عن لسان العرب. هذا فتى من بني جاكان قد نزل به الصبا عن لسان العرب قد عدل، رمت به همة علياء نحوكم، إذ شام برق علوم نوره اشتعل، فجاء يرجو ركاما من سحائبه، تكسو لسان الفتى أزهاره حللا، إذ ضاق ذرعا بجهل النحو ثم أبى أن لا يميز شكل العين من فعلا، وقد أتى اليوم صبا مولعا كلفا، بالحمد لله لا أبغي به لا أبغي له بدلا. وده أول شطر في لامية الأفعال، فهو كأن هذا الشيخ كان بيدرس لامية الأفعال، فقال: وقد أتى اليوم صبا مولعا كلفا، بالحمد لله لا أبغي له بدلا، يعني مولعا بلامية الأفعال، يريد دراسة لامية الأفعال. وقد مضى رحمه الله في طلب العلم قدما، وقد ألزمه بعض مشايخه بالقرآن، أي أن يقرن بين كل فنين بالقران، عفوا، وقد ألزمه بعض مشايخه بالقران. طبعا يا جماعة عادة شنقيط اللي هي موريتانيا الآن، إن العادة هناك إن هم كانوا إذا أراد طلاب العلم أن يدرسوا فنا يخرجوا للصحراء، دي كانت العادة إلى قريب، معرفش دلوقتي بيعملوا إيه، بيخرجوا في الصحراء وكل طالب علم يضرب لنفسه خيمة في الصحراء ويضربوا خيمة للشيخ، ويخرج الشيخ عليهم في الصحراء، ما يرجعوش المدينة إلا لما يكونوا خلصوا الكتاب اللي هم خارجين عشان يدرسوه. وعادتهم إن هم ما كانوا يقرنوا بين العلوم، يعني مثلا إحنا هندرس المنطق كتاب كذا، نتفرغ لدراسة كتاب كذا في المنطق، في علم المنطق، ما ناخدش كتاب، ما ناخدش فن تاني، دي عادتهم في شنقيط خلاص. والشيخ طبعا من شنقيط، من موريتانيا يعني. وموريتانيا بالمناسبة قلعة من قلاع العلم حتى في هذا العصر خلاص، من الطرائف اللي حدثت يعني. الشيخ المنجد فك الله أسره كان بيحكي، بيقول ان هو مرة سافر موريتانيا، وهو في المطار لقى الراجل اللي بيكنس، يعني عامل النظافة عزكم الله، وهو بيكنس عمال ايه يدندن كده، فقال اروح ايه يعني اعظه يعني، او امر بالمعروف ونهى عن المنكر، اقول له يعني الغنى حرام وكده. فالشيخ بيقول رحت فبقول له يعني ان اتقي الله وبتاع، فقال شيخ انا ادندن بألفية ابن مالك. فالشيخ بيقول استعظمته جدا يعني، فالشيخ قال له يعني انت تحفظ ألفية ابن مالك وبتعمل يعني كالناس او كذا، فقال له شيخ احنا يعني هذا اقل شيء عندنا هنا في موريتانيا يعني، يعني هو مش يعني يعني يعني لو اللي حافظ الألفية ما اشتغلش كان الناس مش هلاقي حد يفلس يعني. فهي موريتانيا قلعة من قلاع العلم في عصرنا الآن. وقد مضى رحمه الله في طلب العلم قدما، محمد أمين الشنقيطي، وقد ألزمه بعض مشايخه بالقران. أنا ليه قلت المقدمة دي؟ عشان تعرفوا إن هم يأمروه بقى بالقران، أكيد لاحظوا فيه شيئا زائدا، يعني إن هم أصلا عادتهم إن هم لا يقرنوا بين العلوم، ويجوا يقولوا للطالب ده أنت تقرن، فهم لاحظوا فيه تحصيلا بقى زائدا عن باقي الشناقطة الموريتانيين على ما فيهم من نباهة وتحصيل يعني. أصلا هو برضو الشعب اللي هناك شعب الموريتاني ما هوش الشعب اللي ما بيحصلش، أو لأ ده طلاب العلم هناك طلاب علم يعني من الطراز الأول، ومع ذلك أمر الشيخ بالقران، أي أن يقرن بين كل فنين حرصا على سرعة تحصيله وتفرسا له في القدرة على ذلك، فانصرف بهمة عالية في درس وتحصيل. وقد صور شدة انشغاله بطلب العلم في شبابه بقوله رحمه الله في رحلة الحج، رحلة الحج كتاب له، ما نصه: ومما قلت في شأن طلب العلم، وقد كنت في أخريات زمني في الاشتغال بطلب العلم كنت دائما الاشتغال به عن التزويج، ما اتجوز لأنه ربما عاق عنه، وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح لمثلي يرغب في زواجي ويطمع فيه، فلما طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال أيست مني فتزوجت ببعض الأغنياء. فقال لي بعض الأصدقاء: إن لم تتزوج الآن من تصلح لك تزوجت عنك ذوات الحسب والجمال ولم تجد من يصلح لمثلك، يريد أن يعجلني عن طلب العلم. فقلت في ذلك هذه الأبيات: دعاني الناصحون إلى النكاح غداة تزوجت بيض الملاح، فقالوا لي: تزوج ذات دل خلوب اللحظ جائلة الوشاح، ضحوكا عن مؤشرة رقاق تمج الراح بالماء القراح، كأن لحاظها رشقات نبل تذيق القلب آلام الجراح، ولا عجب إذا كانت لحاظ لبيضاء المحاجر كالرماح، فكم قتلت كميا ذا دلاص ضعيفات الجفون بلا سلاح. فقلت لهم: دعوني، إن قلبي من الغي الصراح اليوم صاحي، ولي شغل بأبكار عذارى كأن وجوهها غرر الصباح. يعني مسائل الشرع، مسائل العلم، هي دي الأبكار العذارى. أراها في المهارق لابسات براقع من معانيها الصحاح، أبيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفدم خافضة الجناح، أبحت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباح. هو بيتكلم على المسائل الصعاب اللي شبهها بالأبكار العذارى، ان محدش الى الان عرف يعني ايه يستخرج ما بها يعني من كنوز وكذا. ولذلك يقول ايه: أبيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفدم خافضة الجناح، أبحت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباح. ثم الفصل الثاني من الباب الرابع: علو همة في قراءة كتب الحديث في أيام قليلة. جاء في ترجمة المجد الفيروزابادي، طبعا يا جماعة محمد أمين الشنقيطي هذا كان يعني بعض المعاصرين يقول عنه، طبعا الشيخ معاصر مات نعم، لكنه يعني معنا ناس عاصرة الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وهو صاحب أضواء البيان في التفسير، كانوا بيقولوا عنه ان هو يعني ايه قذيفة قذفت علينا من السلف. محمد أمين الشنقيطي هذا مش بني ادم عادي كده خلاص، لا ده واحد من اللي بنقرا عنهم كده في السلف، ويعني انا دايما ويعني القريبون مني يعرفوا ده، ان دايما برضو انا يعني ارى الله اعلم ولا نزكي على الله احدا، ان الشيخ عبد العظيم هكذا ايضا، يعني قذيفة قذفت علينا من السلف، حجة اقامها الله عز وجل بيننا علينا، وأنا لا أتألأ على الله عز وجل، لكن كثيرا ما يلقى في روعي هذا المعنى، أن أحدنا يأتي يوم القيامة يقول: يا رب انشغلت بكذا والعمر كان كذا والوقت كان كذا، فيقال له يعني كذبت، كان عبدي أسامة عبد العظيم يفعل كذا وكذا. هذا يلقى في روعي كثيرا، يعني أنا لا أقول أن هذا سيحدث، لكن أستشعر هذا المعنى فعلا، أن الشيخ أسامة عبد العظيم أقامه الله عز وجل حجة على أهل هذا العصر، عشان ما يكونش عنده حد عنده أي حجة في أي شيء، سواء أمام نفسه في الدنيا ولا يوم القيامة، ولا نتألى على الله عز وجل، ولا نعلم يعني مقادير الخلائق عند الله عز وجل، لكن هذا ما يلقى مما يلقى في روعي يعني من وقت لآخر. يعني المهم، محمد أمين الشنقيطي هذا أيضا هكذا، وكان يعني أنا أسف في ذكره لأنه يا جماعة معاصر، يعني كل بنقرأ عنهم دول ناس ماتت وشبعت موت، ويتقال بقى العصر غير العصر والوقت غير الوقت وكل وقت وليه أدان، إنما هذا رجل معاصر رآه بعض طلبات العلم لا يعرف فئة النقود، يعني ماسك العشرين ريال والخمسين ريال، واللي هو طبعا ترك شنقيط وذهب إلى السعودية، يعني مش عاوزين نحكي قصة حياته، لكن رؤية هكذا ما يعرفش، يعني مش عارف إيه ده، كان واحد متكفل يشتري اللي هو بيحتاجه، بيقول احنا انا عاوز كذا وخلاص، فمش عارف. وكان اذا دخل اذا دعي الى وليمة فاجاب لانه واجب انه يجيب، يروح بالكتاب معاه، لو لقى مصلحة شرعية جلس، هيتكلموا في علم الوليمة اتخطت فهياكل، ما كانش يروح مدي وشه للحيطة في المجلس وفتح الكتاب ويقعد يقرأ لغاية ما يلاقي أي مصلحة شرعية في المجلس. علو همتهم في قراءة كتب الحديث في أيام قليلة. جاء في ترجمة المجد الفيروزبادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق، وأنشد: قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشامي جوف الإسلام على ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ مشاهير أعلام، وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط في 3 أيام. وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق في 6 مجالس متوالية، قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب، وذلك بحضور الحافظ زين الدين بن رجب وهو يعارض بنسخته، يعارض يعني قاعد بنسخته وده بيقرأ ويعارض النسخ على بعض، مش يعارض يعني عمال يعارض فيه لا. وفي تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري الضرير ما نصه: وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه من الكشميهيني في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين، كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، مجلس القراءة من المغرب للفجر، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. قال الذهبي: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه، انتهى. وقال الحافظ السخاوي: وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي، فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة رملية، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم في 2 وشيء، وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس، وقرأ كتاب النسائي الكبير في 10 مجالس، كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس منها 4 ساعات. ثم قال السخاوي: وأسرع شيء وقع له، أي لابن حجر، أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. قال: وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو 1000 حديث و500 حديث، انتهى. فصل في علو همة في الرحلة لطلب العلم. وطلب العلم شيء والرحلة فيه شيء آخر. قال البخاري رحمه الله: رحل جابر ابن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. الرحلة زمان يا جماعة يعني جمال وصحراء وجوع وعطش، يعني رحلة غير حالتنا اليومين دول. جابر بن عبد الله يسير مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس، عشان إيه؟ مش عشان بقى يطلب منه علم، لا، ده حديث واحد، يريد أن يأخذ حديثا واحدا. ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو في مصر ليروي عنه حديثا فقدم مصر. ركزوا يا جماعة، أبو أيوب الأنصاري جاي من المدينة لمصر، خلاص، في رحلة كالتي وصفنا، عشان يقابل عقبة، قدم مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحلها، نزل وكل حاجة عليها زي ما هي، فسمع منه الحديث وركب راحلته وقفل إلى المدينة راجعا. مش بقى نقعد يومين ثلاثة، ما لا، هو أنا جاي أطلب العلم، خدت الحديث اللي أنا عاوزه راجع، شكرا. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي البصري قال: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. طبعا هو دي عشان تفهموها بس، يعني ليه بيرحلوا في طلب حديث واحد والحديث مش موجود يعني في المدينة، أو الرواية دي: كنا نسمع الروايات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. ليه؟ ده حاجة يعني اللي درس علم حديث يفهم دي، إن هو يريد أن يأخذ الحديث عاليا. أنا لما أروي الحديث وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد، غير لما أروي الحديث وبيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجل، بيني وبينه رجلان، ده يقولوا إن ده سند عالي عن ده، خلاص. فهم كانوا ممكن يرحلوا كل هذه المسافة فقط مش لتحصيل حديث مش موجود، لا، ليحصلوه عاليا، فهمتوا؟ بدل ما واخده عن واحد عن النبي، لا، عليه الصلاة والسلام أخده عن واحد عن النبي، فيرون أن القرب من النبي شرف. وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: رحل إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من 1000 شيخ. قال الفرابري: سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000، لم يبق منهم أحد غيري. 70,000 واحد سمعوا الصحيح من فم البخاري رحم الله الجميع. الفرابري بيقول: فلم يبق منهم غيري. وروي عن الرازي ما يدهش اللب من علو همتي في الرحلة لتحصيل العلم، إذ قال: أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ثم تركت العد. يعني مشي المسافة دي وبعدين قال بقى أنا هقعد عد خلاص. وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشية، ثم إلى طرسوس، ولي 20 سنة. شوف الوقت ده كان همته إيه: سأضرب في طول البلاد وعرضها لأطلب علما أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله ضرها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب والأندلس إلا برجال رحلوا إلى الشرق ولاقوا في رحلاتهم عناء ونصبا، مثل أسد بن الفرات وأبي الوليد الباجي وأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى. الفصل الرابع من الباب الرابع: معانقتهم الفقر في سبيل الطلب. يقول: حفلت كتب الأدب والتراجم والتاريخ والأخلاق بأقوال العلماء في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم الخانقة واستهانتهم بها وعدم اكتراثهم لها، تمسكا منهم بمثوبة الصبر المحتسب فيه الأجر والذي كانوا فيه من الفائزين. فهذا قائل منهم يقول مسائلا عن مسكن الفقر ومنزله ليعرفه فيجتنبه، فيخبره الفقر أنه جليسه وأنيسه وخدينه وقرينه، لا يبارحه ولا يفارقه. قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وآخر يجعل الفقه هو الفقر بعينه، وإنما استدارت راء الفقر فصارت هاء، يعني فقر وفقه. فيقول مشيرا إلى التلازم بين الفقه والفقر: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. يعني الراء دي اتدورت كده وبقت هاء، فبقى بدل ما هو فقير بقى فقيه. يعني يشير إلى أن طالب العلم إذا جد في الطلب لابد أنه يعني إيه يضربه نوع فقر، طبعا لأنه إيه في وقت من الوقت هيقدم الطلب على تحصيل فضل الدنيا بلا شك. طبعا كان طلاب العلم اللي هم طلاب علم يعني خلاص. وهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه يستهين بسطوة الفاقة ويكسر جبروتها بصبره الذي غلبها. يقول: أمطري سماء سرنديبا وأخرجي أبار تكرور تبرة. أنا يعني أحفظ: أمطري سماء سرنديبا ذهبا وأخرجي أبار تكرور تبرة. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، ولئن مت لست أعدم قبرا. يعني بيقول إيه: السماء تمطر ذهب، الأرض تخرج تبر، أنا والله طول ما أنا عايش قوتي موجود، إلا يعني باكل واشرب أهو الأكل موجود اللي يصد يعني جوعي، ولئن مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وقال عمر بن حفص الأشقر: إنهم فقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة. لا هي لا أنا أحفظها: أمطري سماء سرنديبة لؤلؤا أو حاجة، يعني لو حد بقى يدخل يشوف هو في كلمة ساقطة هنا أنا متأكد يعني. أمطري سماء سرنديبة إيه بقى، مش فاكر، لؤلؤا أو حاجة زي كده مش فاكر. قال عمر بن حفص الأشقر: إنهم فقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة. قال فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان. الإمام البخاري يا جماعة، الإمام البخاري كان طالب علم في الوقت ده، فقدوه في مجلس حديث، وده البخاري طالب العلم اللي هو الإمام البخاري ومحمد بن إسماعيل في مجلس حديث يفوته، غريبة. فروحنا نزوره فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه. ركزوا يا جماعة، دول طلاب علم فقد البخاري، راحوا يشوفوه، انت ليه ما بتجيش مجالس الحديث؟ لقوه قاعد عريان في بيته. ليه؟ ما حوش فلوس يجيب توب. يروحوا عاملين ايه؟ قال لو جه واحد صاحبك ما حوش هتقول طب استنى اجيب لك من الدولاب؟ لا، بيقول جمعنا من بعض واشترينا له توب. اول حاجه طيب، هو ال النت فصل، فنقف هنا بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.